إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهاد وعقوق الأمهات ووأد البنات. هذا الحديث الشريف قد اشتمل على ذكر جملة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن ينتهي عما نهي عنه احتسابا للأجر ومحافظة على دينه وإيمانه، لأن الذنوب تجرح الإيمان وتضعفه وتهم القلب وتقلقه، بينما من شرح بالإيمان صدرا وزينه بالأعمال الصالحة انشرح صدره وفتح الله له أبوابا من السعادة والنجاة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما أول ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك عن قيل وقال، أي له الكلام ومما لا فائدة فيه بل ضياع الأوقات، وقد يجر إلى الوقوع في الكلام المحرم. وقد مدح الله عز وجل أهل الإيمان بعد أن أثبت لهم الفلاح والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه محافظة على دينهم، محافظة على أوقاتهم من أن تضيع من غير فائدة، ويعلمون أن الوقوع في اللغو من أعمال الجاهلين الغافلين العاطلين. والمؤمن عبد الله يراقب الله تعالى في أقواله، وأن أي لفظ يصدر عنه فإنه مكتوب له أو عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحسبه من الكلام وقاعدته في الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وأما النهي عن كثرة السؤال فالمراد به أمران. أما الأمر الأول فأن يسأل غيره من الناس فيما أعطاه الله تعالى تكثرا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم على تحريم سؤال الناس أموالهم من غير حاجة أو ضرورة. وأما المعنى الثاني لكثرة السؤال، السؤال في مسائل العلم والدين، السؤال الذي يراد منه التعنت والتكلف والتعمق، أو السؤال الذي يكون في مسائل لم تحصل في الواقع، أو السؤال الذي يراد منه إخراج، أو السؤال الذي يراد منه إحراج المسؤول، كما كان يهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لإيقاعه في الحرج. أما السؤال الذي يراد منه التعلم والبصيرة في الدين، فهذا مما أمر الله عز وجل به، ولا حرج على المرء في ذلك ولو أكثر منه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إضاعة المال فهو إنفاقه في غير الوجوه التي أباحها الله تعالى، أو إسرافه وتبذيره. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فيجب على المسلم أن يحفظ ماله ويؤدي حق الله عليه منه، ويعطي النفقات الواجبة عليه، ويكون ممن عناهم الله عز وجل في قوله من عباده: الذين هم عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وليحذر المرء من شرين عظيمين في ذلك، وهما البخل والشح. وقد أشار إليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث بقوله: ومنع وهات. فالمنع هو البخل، وهات هو الشح، فالذي يمنع النفقة الواجبة عليه ولا يؤدي زكاة ماله، ويعسر على أهله وأولاده في النفقة، فهو البخيل الذي اتصف بأدوى الأخلاق الذميمة. وأي داء أدوى من البخل. والذي يحرص على المال ويجمعه من أي وجه كان فهو الشحيح الذي اتصف بخلق الشح، الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فهذان الخلقان البخل والشح من سيء الأخلاق، ومن علامات أهل النفاق، ولهما آثار سيئة في فساد الدين والدنيا. فالمؤمن عبد الله يتصف بخلقين عظيمين كريمين، هما الكرم والقناعة، فمتى اتصف المرء بهذين الخلقين الحسنين كانت له السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى الخير في الدنيا والآخرة، وأن يتولانا ويعظم أجورنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك عقوق الأمهات، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عقوق الأمهات لشدة أمر عقوقهم وعظم الذنب في ذلك، والبر بهن أعظم من بر الأب، وإن كان من عصى أباه فهو متوعد بالعقوبة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويل لمن عق أمه، ويل لمن عق أباه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كليهما ولم يدخل الجنة. فليتقي العبد ربه في بر أمه وفي بر أبيه، وليحذر أشد الحذر من عقوقهما وعدم الإحسان إليهما، أو أن يرضي زوجته ويسخط أمه، أو يقرب صديقه ويقصي أباه، فإن هذا من الشر بمكان. وأما وأد البنات فهو دفنهن وهن أحياء، كما كان أقوام في الجاهلية يفعلون هذه العادة القبيحة، وقد ذمها الله تعالى في كتابه وشنع على من فعلها وتوعد صاحبها يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل المسلم يفرح إذا بشر بولد سواء كان من البنين أو من البنات، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فإذا وهبك البنات فإنهن نعمة عظيمة عليك إذا اتقيت الله عز وجل فيهن. وفي السنن قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبعد الشر عن بلاد المسلمين. اللهم أبعد الشر والفتن عن بلاد المسلمين. اللهم أبعد الشر عن بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي جميع البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في البحرين، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي جميع البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في قلوب المسلمين الإيمان والحكمة. اللهم عليك بمن بغى على المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من بطش بالمسلمين فعليك به، اللهم من بطش بالمسلمين فعليك به، اللهم من بطش بالمسلمين فعليك به. اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من بغى على المسلمين ومن بطش بالمسلمين ولم يرقب في المؤمنين إلا ولا جزء ولا ذمة، اللهم عليك به. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.